أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي حق إنه لحق وما ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاء موعظة من ربكم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء الصدور وشفاء لما في الصدور